مع أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها يدل على أن هذا مرخص فيه. وقد أورد النسائي فيه حديث عائشة من طريق أخرى أو من طريقين. إيش قال فيه محمد بن بشار عن محمد عن شعبة عن عاصم. المتن أنه قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيوه من إناء واحد أبادره ويبادرني أبادره ويبادرني حتى أقول دع لي دع لي, يعني اترك لي اترك لي, يعني أبقي لي ماء. وهذا أحد, وهذا لفظ أحد الشيخين شيخي النسائي. وأما شيخه الثاني وهو قتيبة, نعم, لا سويد بن نصر, وهو سويد بن نصر, نعم. فتقول كنت أبادره ويبادرني حتى أقول دع لي دع لي, حتى أقول دع لي دع لي, يعني أبقي لي ماء. إسناده اللفظ الأول يقول حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي, نعم, يعني هي تقول دع لي وهو يقول دعي لي, هو يقول دعي لي وهي تقول دع لي, نعم. وأما لفظ سويد فإنها هي التي تقول دع لي دع لي, ليس فيها أنه يقول دعي لي. قال أخبرنا محمد بن بشار, يقول نسائي أخبرنا محمد بن بشار وهو بن دار, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة عن محمد بن محمد وهو غير منسوب, والمراد به غندر محمد بن جعفر, محمد بن جعفر الملقب غندر, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن شعبة, عن شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين, أمير المؤمنين في الحديث, وهو حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عاصم, عن عاصم بن سليمان الأحول, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. السؤال الثاني, وأخبرنا سويد بن نصر, ثم قال حاء وأخبرنا سويد بن نصر, سويد بن نصر المروزي وقد مر, وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي. أخبرنا عبد الله, أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك وقد مر حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عاصم, عن عاصم الأحول, وهنا هو ملتقى الإسنادين. عاصم هو ملتقى الإسنادين, عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عاصم يروي عن من؟ عن معاذة, يروي عن معاذة العدوية وهي ثقة خرج حديثها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أعلم يعني وروده بهذا اللفظ, ما أعلم, لا ما يغيره, ما يغيره, الله تعالى هو الستار. لكن هل يعني يقال إنه اسم من أسماء الله؟ لا, لا يقال أن بإطلاق اسم على الله عز وجل إلا إذا ورد فيه نص عن رسوله عليه الصلاة والسلام, والتغيير لا يغير, الله تعالى هو الستار يوصف. هذا السائل يقول رجل نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة, هل يجزئه الاعتكاف في غيرها من المساجد؟ لا, من نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة فلا يجزئه أن يعتكف في غيرها, لأنها فاضلة وغيرها دونها, ومن نذر الأكمل والأفضل ليس له أن يعتكف فيما هو دونه. لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى يمكن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام, يعني بأن يأتي بالفاضل, يعني بدل المفضول إذا لم يفعل الشيء الذي اعتكف الذي نذره. نعم, هذا هو السؤال. يعني يقول رجل نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة, هل يجزئه الاعتكاف في أحد الثلاثة؟ هذا هو السؤال, سؤال ثاني ذي. ثاني هذا. نعم يجزي. هذا السائل يقول هل يفهم من حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الخرقة, هل يفهم من هذا عدم التنشف هو السنة؟ لا, يعني هو يعني التنشف يعني سائغ وتركه سائغ, أنه جاء ما يدل على هذا وجاء ما يدل على هذا. هذا السائل يقول: إذا دعت المرأة ابنتها إلى أن تعينها في اغتسالها لأن تغسل لها ظهرها, فهل تجيبها إلى ذلك؟ نعم تجيبها لا بأس. وهذا السائل يقول: ما معنى الكوسج؟ الكوسج لقب, لقب ما أذكرش معناه. يقول: الرخصة لا تكون سنة, قد فعلها وكاتب هكذا يعني مثل حديث الأول مع عائشة. ما أدري إيش مقصوده. إيش الأول مع عائشة؟ الرخصة لا تكون سنة؟ ما غير واضح. الرخصة يعني كما هو معلوم أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصة, يعني مثل رخصة الجمع ومثل رخصة الإفطار يعني في السفر, كل هذه قالها رخص يعني رخص. ومن المعلوم أن الإنسان إذا ترك الرخصة يعني نفورا منها أو تنزها عنها فهذا لا يسوغ ولا يجوز. أما إذا لم يفعلها لأنه ليس بحاجة إليها, يعني مثل الإنسان يعني يسافر, فالإفطار في السفر رخصة, لكن إذا كان ما هناك مشقة عليه وأراد أنه يعني يحافظ على الوقت ويسلم من أن يحمل نفسه دينا وليس عليه مشقة فإنه لا بأس بذلك. أما كونه يعني يترك الرخصة زاهدا بها ومعرضا عنها فهذا لا يجوز. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام, وبين اغتساله مع عائشة؟ هذا ليس في إدخال الحمام. الحمام هو أماكن مخصصة يأتي يخرج الرجال من بيوتهم والنساء من بيوتهن ويذهبن إليها, يعني أماكن مخصصة للاغتسال. وأما كونه يغتسل وياها في بيتهم هذا هو الأصل, ما فيه يعني ما فيه معارضة, يعني هذا شيء وهذا شيء. الاغتسال بالحمام ما هو الحمام الذي في البيت أو المكان المخصص للاغتسال أو لقضاء الحاجة, ليس هذا هو المقصود. المقصود بالحمام الذي جاء في الحديث السابق في درس أمس هي بيوت تعد وتهيأ لاستقبال من يريد الاستحمام والاغتسال. هذا يسأل عن معنى حديث سبق أن مر بنا, قل: ما معنى قول إن أيوب لو استطاع ألا يرفع حديثا لم يرفعه؟ أيوب بن أبي تميم السختياني يعني معناه أنه كان يعني يخاف من إضافة الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم, يعني معناه أنه يتحرز ويتحرى يعني خشية أن يحصل منه خطأ فيما يضيفه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام, فيما يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا هو المقصود منه. هذا السائل يقول: هل للسائق أن يصلي النافلة في السفر وهو يسوق بنفسه؟ هل للسائق أن يصلي النافلة في السفر وهو يسوق السيارة بنفسه؟ له أن يصلي, لكن بشرط أن لا يغفل عن السيارة وأن يعني ينشغل بصلاته عنها, لأن السيارة مي مثل الناقة, إذا حصل منه غفلة يعني حصل كارثة يعني له ولمن معه. أما الركوب أو الصلاة يعني راكبا بالنسبة للنافلة فهذا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, كما كان يصلي على ظهر راحلته يستقبل قبلة أولا ثم يتجه حيث يريد ويصلي, وهذا إنما هو بالنافلة. أما بالنسبة للفريضة فلا يجوز, لا يجوز صلاتها يعني, وإنما لابد من النزول ويصليها. وكذلك في السيارة لا بأس, لكن بشرط أن لا يحصل منه غفلة عن السيارة. هذا السائل يقول هل الرقبة والسرة تدخل في عورة الرجل؟ نعم، السرة أقول هي الغاية، والغاية داخلة في المغية، السرة والركبة هما الغاية. هذا السائل يقول هل يجوز الدعاء عند القيام من الركوع بعد التحميد خاصة في حال إطالة القيام؟ هل يجوز الدعاء عند القيام من الركوع بعد التحميد خاصة في حالة إطالة القيام؟ في حالة إطالة القيام هو يأتي بالدعاء الوارد، أقول الدعاء الوارد الذي ورد، اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، هل الثناء والمجد حق ما قال العبد، الأمانة لما أعطيته ولا مطيع لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني الذي ورد يأتي به الإنسان. هذا السائل يقول ما حكم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة؟ سائق يعني جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا، والطريق المرفوعة يعني صحيحة، فرفعها مستحب سنة. انتهى الوقت.